بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنا تكلمنا في الدرس السابق في كتاب السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن نوع آخر من العقوبات التي يعاقب بها الإمام بعض العصاة. احنا سبق معنا الكلام على حدود التي جاءت في الشريعة، عقوبات محددة على جرائم محددة، ثم تكلمنا على التعزير اللي هو العقاب على معاصي لم يرد فيها الشرع بحد أو بكفارة. انتقل شيخ الإسلام إلى الكلام على نوع آخر من العقوبات، وهو قتال الطائفة الممتنعة من أحكام الإسلام. طائفة امتنعت عن الامتثال لأحكام الإسلام، من ضمن التعزير الذي يقوم به الحاكم تجاه هؤلاء أن يقاتل هؤلاء. وقسم شيخ الإسلام رحمه الله هذا الصنف من الناس إلى نوعين: غير مسلمين، جزاك الله خير، غير مسلمين امتنعوا من الخضوع لأصل الإسلام، فهؤلاء يقاتلون كما سبق في الدرس السابق حتى يكون الدين كله لله. القسم الثاني من هؤلاء مسلمون ولكن امتنعوا من الامتثال لحكم الشرع في بعض الأحكام، فهنا إذا كان لهم شوكة ولهم منعة بحيث لا يمكن إلزمهم بهذا الأمر إلا بالقتال، يجب على الحاكم أن يقاتلهم، ويسمى هؤلاء الطائفة الممتنعة من شريعة من شرائع الإسلام. وهذا الكلام الليلة إن شاء الله على هذا القسم الثاني. إذا امتنع بعض المسلمين ولهم شوكة وقوة وجيش من الامتثال لحكم الإسلام في بعض الأحكام، فيقول شيخ الإسلام: وأيما طائفة ممتنعة انتسبت إلى الإسلام وامتنعت من بعض شرائعه الظاهرة المتواترة فإنه يجب جهادها باتفاق المسلمين حتى يكون الدين كله لله، كما قاتل أبو بكر الصديق وسائر الصحابة رضي الله تعالى عنهم مانعي الزكاة، وقد كان توقف في قتالهم بعض الصحابة ثم اتفقوا، حتى قال عمر بن الخطاب لأبو بكر رضي الله تعالى عنهما: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. فقال له أبو بكر رضي الله تعالى عنه: فإن الزكاة من حقها، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. قال عمر: فما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعلمت أنه الحق. إذن الطائفة المسلمة المنتسبة إلى الإسلام، الطائفة المسلمة المنتسبة إلى الإسلام التي تركت بعض الشرائع الظاهرة المتواترة، شوف القيود حتى لا يستباح قتل أي أحد، تركت بعض الشرائع الظاهرة المتواترة، لابد أن تكون شعيرة ظاهرة من شعائر الإسلام الظاهرة كالأذان مثلا، شعيرة ظاهرة كإقامة الحدود، كالصلاة، كالزكاة، كالحج مثلا، الصيام، هذه شعائر ظاهرة وتكون متواترة، يكون تواتر فعل هذه العبادة أو الشعيرة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لم تثبت بحديث أحد قد نختلف في صحته، لا، تكون متواترة لا خلاف فيها بين المسلمين. قال: فإنه يجب جهادها باتفاق المسلمين. إذن هذا نقل الإجماع أن الطائفة المسلمة لو امتنعت من بعض الشرائع يجب قتالها بالإجماع. استدل بإيه؟ أولا في إجماع، والإجماع منقول عن الصحابة نفسهم رضي الله تعالى عنهم في قصة مانع إيه؟ مانع الزكاة، قاتلها أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وعمر اختلف معه في بداية الأمر ثم اتفق جميع الصحابة على قتال مانع الزكاة، ومانع الزكاة لم يكونوا مرتدين، كانوا مسلمين، ولكن تركوا هذه الشعيرة الظاهرة المتواترة من شعائر الدين. وحرب الردة التي قادها أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، يقول العلماء كالخطابي رحمه الله ونقل كلامه النووي المرتدين أو الناس الذين قاتلهم أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنهم كانوا صنفين من الناس. صنف ارتد عن الإسلام بالكلية، ترك الإسلام ورجع إلى عبادة الأوثان كما كان يعبد في الجاهلية. فهذا القسم لا خلاف فيه بين الصحابة وجميع المسلمين أنهم يقاتلون لأنهم مرتدون، لم يقع الخلاف بين أبو بكر وعمر في هذا الصنف من الناس. لا، هؤلاء متفقون أنهم كفار مرتدون يجب أن يقاتلوا. الصنف الثاني اللي قاتله أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه اللي هم عرفوا بمانع الزكاة، هم مسلمون يصلون وباقون على الإسلام، ولكن عرضت لهم شبهة في أمر الزكاة. قالوا احنا الزكاة كنا نؤديها إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فلا نؤديها لأحد غيره، فمنعوا الزكاة تأويلا ولا إنكارا للزكاة ورجوعا للكفر والوثنية، لا، تأولوا وأخطأوا في التأويل. فهؤلاء هم الذين حصل فيهم الخلاف بين أبو بكر وعمر هل يقاتلون أو لا. ليه؟ لأنهم مسلمون، والرسول يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهؤلاء يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله. لكن الصنف الأول المرتد لا يدخل في الحديث لأنه ترك الإسلام ورجع إلى الوثنية. فهذا الصنف اللي هو قتال المسلمين الذين منعوا الزكاة وهم مسلمون هم اللي وقع فيهم الخلاف في بداية الأمر، ثم أجمع الصحابة على وجوب قتال هؤلاء. فيستفاد من هذا إجماع الصحابة على من امتنع من بعض شرائع الإسلام المتواترة. وعلى هذا لو جاءت أهل المدينة مثلا وقالوا نحن مسلمون ولكن لن نصلي، يقاتلون أو لا؟ يقاتلون. قالوا نحن مسلمون ولكن لن نحج، يقاتلون أو لا؟ يقاتلون. لو قالوا نحن مسلمون وسنفعل كل ما في الإسلام لكن لن نقيم نظام عقوبات الإسلام الحدود ولكن سنفعل كل شيء، يقاتلون أو لا؟ يقاتلون. لو قالوا نحن سنفعل كل شيء في الإسلام إلا تحريم الربا، يقاتلون أو لا؟ يقاتلون. وقل مثل ذلك في تحريم الخمر أو تحريم الزنا ونحو ذلك، لأن هذه أمور معلومة من الدين بالضرورة ومتواترة وظاهرة ومجمع عليها. فكل من امتنع منها إذا كان فردا فالحاكم يعذره ويعاقبه، لكن إذا كانوا أهل المدينة طائفة ممتنعة بحيث لا يستطيع الإمام أن يعاقبهم إلا بالقتال وبالجيش، فهذا هو الكلام الآن. يجب عليه كما يقول شيخ الإسلام فإنه يجب جهادها باتفاق المسلمين، الطائفة الممتنعة من بعض شرائع الإسلام. طيب، إذن المؤلف الآن استدل الآن بإجماع الصحابة على هذه المسألة. فلنذكر أحاديث الآن في قتال الخوارج، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه كثيرة أنه أمر بقتال الخوارج. وفي الصحيحين عن علي رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أو يقول سيخرج قوم في آخر الزمان حدثاء الأسنان، وعندي مكتوبة حداث الأسنان، يصح، لكن أنا عندي كانت متشكلة بكسر الحاء غلط ليحد أحداث ويصح أحداث، لأن هو الحديث له ثلاث ألفاظ حدثاء أحداث حداث كله صحيح. سيخرج قوم، المقصود بحدثاء الأسنان اللي هم صغار الأسنان اللي هم شباب، يعني شباب صغار السن، سفهاء الأحلام يعني صغار في العقول، فهم صغار في السن ليس عندهم علم وليس عندهم تجربة وليس عندهم خبرة وليس عندهم فهم كامل للأشياء، وهم أيضا سفهاء الأحلام يعني سفهاء العقول، أيضا عقول ناقصة، يقولون من قول خير البرية. هذه الجملة مقلوبة فيها تقديم وتأخير، فالأصل أن يقال يقولون من خير قول البرية، مش كده؟ لا، يقولون من خير قول البرية يعني يقولون بالقرآن، وهذا خير القول يتكلم به الناس، والخوارج فعلوا هذا، أخذوا من القرآن أن الحكم إلا لله، وكانوا يصيحون بها، ولكن ينزلون الآية على غير معناها الصحيح، وكفروا علي بن أبي طالب وطائفته، وكفروا معاوية وطائفته بهذه الآية. فهم يقولون من خير قول البرية، يقولون بالقرآن ولكن لم يفهموه. لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، يمرقون من الدين، يعني يخرجون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. لو رميت غزالة مثلا ونفذ السهم فيها من جهة وخرج من الجهة الثانية، فهؤلاء يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية. فأينما لقيتموهم فاقتلوهم، فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة. وفي رواية مسلم قال علي رضي الله تعالى عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج قوم من أمتي يقرؤون القرآن ليس قراءتكم إلى قراءتهم بشيء، ولا صلاتكم إلى صلاتهم بشيء، ولا صيامكم إلى صيامهم بشيء، يقرؤون القرآن يحسبونه أنه لهم وهو عليهم. لا تجاوز صلاتهم تراقيهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لو يعلم الجيش الذين يصيبونهم ما قضي لهم عن لسان نبيهم لنكلوا عن العمل. يعني لو يعلم الجيش الذي يقاتل هؤلاء ما لهم من الثواب العظيم عند الله لنكلوا عن العمل. يعني اتكلوا على هذا الثواب وقصروا في بعض الأعمال اعتمادا أن لهم ثوابا عند الله عظيما بسبب قتالهم لهؤلاء الخوارج. وعن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. وفي رواية لمسلم: تكون أمتي فرقتين فتخرج من بينهما مارقة تلي قتلهم أولاهما بالحق. يعني يتولى قتال الخوارج أولى الطائفتين بالحق. والخوارج خرجوا متى؟ بعد قتال علي ومعاوية وقصة التحكيم والصلح، خرجت الخوارج بين الطائفتين فكفروا الطائفتين. فيقول الرسول عليه الصلاة والسلام: تلي قتلهم، يعني يلي قتل الخوارج أولى الطائفتين بالحق. مين الطائفتين دلوقتي؟ طائفة علي وطائفة ايه؟ معاوية. مين اللي قاتل الخوارج؟ علي رضي الله تعالى عنه. وهذا من ضمن الأدلة لأهل السنة على أن قتال علي مع معاوية كان علي فيه أقرب إلى الصواب وأقرب إلى الحق رضي الله تعالى عنهما. فهؤلاء الذين قتلهم أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه لما خرجت الفرقة بين أهل الشام والعراق، وكانوا يسمون الحرورية نسبة إلى حروراء، مكان في العراق، أول ما خرجوا خرجوا من هذا المكان فنسبوا لهذا المكان. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن كلا الطائفتين المفترقتين من أمته، وأن أصحابه أصحاب علي أولى بالحق، ولم يحرض إلا على قتال أولئك المارقين الذين خرجوا من الإسلام وفارقوا الجماعة واستحلوا دماء من سواهم من المسلمين وأموالهم. وثبت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة أنه يقاتل من خرج عن شريعة الإسلام وإن تكلم بالشهتين. قصد شيخ الإسلام إيه بأحاديث الخوارج؟ شيخ الإسلام في مواضع أخرى من كتبه يقول إن قتال الطائفة الممتنعة عن أحكام الإسلام أولى من قتال الخوارج. ليه؟ إذا كان قتال الخوارج في الشرع بهذه المنزلة، الرسول يقول: فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة، ويقول: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. يعني إيه قتل عاد؟ قتل استئصال، لأن الله تعالى أهلك عادا الأولى لم يبق منهم أحدا، فيقول: لأقتلنهم قتل عاد، يعني استئصال، لن أترك أحدا من الخوارج. إذن فقتال الخوارج مأمور به، مرغب فيه، فيه ثواب كبير. طيب، أيهما أشد بعدا عن الدين، الخوارج أو الطائفة الممتنعة من تحريم ما حرمه الله؟ الطائفة ممتنعة، لأن الخوارج أتوا من سوء الفهم، ولكن هم يعتقدون في أوقات أنفسهم أنهم متمسكون بالكتاب والسنة، فهم في اعتقادهم حريصون على اتباع الكتاب والسنة، لا ينبذون الإسلام ولا يكرهون الإسلام. لكن الطائفة الممتنعة تقول: لن نمتثل لحكم الله، لا نريد أن نحرم الزنا، لا نريد أن نحرم شرب الخمر، لا نريد أن نجاهد سبيل الله، لا نريد أن نصلي ولا أن نزكي ولا أن نقيم الحدود، لن نمتثل هذه الأحكام. طبعا مش شرط هذه الأحكام مجتمعة، لو حكم واحد فقط لو قالوا سنفعل كل شيء إلا الحدود، أو سنفعل كل شيء حتى إلا قطع يد السارق، حد واحد فقط، يقاتلون بإجماع العلماء. وقتال هؤلاء أولى من قتال الخوارج، لأن الخوارج عندهم سوء فهم ضلوا بسببه، ولكن هؤلاء سوء قصد مش سوء فهم، هم يصرون على معصية الله ورسوله ومخالفة أحكام الإسلام. قال: وثبت بالكتاب والسنة والإجماع أنه يقاتل من خرج عن شريعة الإسلام وإن تكلم بالشاتين، حتى لو قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولكن لم يمتثل أحكام الإسلام في الحلال والحرام والعقوبات والعبادات إلى آخره، يقاتل بإجماع المسلمين. وقد اختلف الفقهاء في الطائفة الممتنعة، لو تركت السنة أو الراتبة كركعتي الفجر هل يجوز قتالها؟ على قولين، حتى السنة الرواتب لو اتفق أهل بلد لن نصلي سنة الفجر. بعض الفقهاء يقول تقاتل، لأن هذه شريعة متواترة ثابتة ثبوت قطعي عن الرسول صلى الله عليه وسلم، يجوز لبعض الأفراد أن يتركها، لو واحد ما صلاش الراتبة يجوز، ولكن اتفاق أهل بلد على عدم الصلاة لا، هذا تواطؤ على محاربة الإسلام. فبعض الفقهاء، الشيخ الإسلام يقول فيها خلاف، فبعض الفقهاء يرى أن هؤلاء يقاتلون، وبعضهم يقول لا يقاتلون باعتبار أنها سنة وليست واجبة. طيب لو تركوا الأذان يقاتلون، والرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا أغار على قوم وحضر وقت الصلاة انتظر، فإن سمع أذانا أمسك خلاص مسلمين، وإن لم يسمع الأذان أغار عليهم. استدل به العلماء على أن من ترك الأذان قوتل وإن كان مسلما، لأنه في احتمال الآن أن هؤلاء الذين أغار عليهم الرسول عليه الصلاة والسلام كانوا مسلمين ولكن لم يؤذنوا، احتمال، والرسول لم يستفصل لم يسأل عنهم، بل كان ينتظر، إذا سمع أذان أمسك عن الإغارة، وإذا لم يسمع الأذان أغار. إذن عدم سماع الأذان في المدينة أو في القرية يوجب قتال هؤلاء حتى لو كانوا مسلمين. قال: فأما إذن اختلفوا في ترك السنة الراتبة، هل يقاتل أهل بلد لو تواطوا على تركها أو لا، فيها خلاف العلماء على قولين. قال: فأما الواجبات والمحرمات الظاهرة المستفيضة فيقاتل عليها بالاتفاق بدون خلاف، حتى يلتزموا أن يقيموا الصلاة المكتوبة ويؤدوا الزكاة ويصوموا شهر رمضان ويحجوا البيت ويلتزموا ترك المحرمات اللي هي مجمع عليها، زي ايه؟ قال: نكاح المحرمات وأكل الخبائث والاعتداء على المسلمين في النفوس والأموال ونحو ذلك، من شرب ترك شرب الخمر وترك الزنا وترك الفاحشة وترك الربا، إذا لم يتركوا شيء من هذه الأشياء وتواطؤوا على عدم الترك يقتلون. قال: وقتال هؤلاء واجب ابتداء بعد بلوغ دعوة النبي صلى الله عليه وسلم إليهم بما يقاتلون عليه، فأما إذا بدأوا المسلمين فيتأكد قتالهم كما ذكرنا في قتال الممتنعين من المعتدين قطاع الطريق وأبلغ. يعني يجب قتال هؤلاء بعد إبلاغهم الدعوة. الأول ننظرهم لا يحرمون مثلا شرب الخمر، يناظرون ويبين لهم بالأدلة من الكتاب والسنة تحريم شرب الخمر، إذا رجعوا انتهت، إذا أصروا يقاتلون بعد إقامة الحج عليهم وبعد العلم. طيب هذا قتال ابتداء، نقاتلهم ابتداء، إذا بدأوا هم في القتال فقتالهم أولى في هذه الحالة، لأنه يدخل في قتال الضرورة ودفع المعتدين. ثم قال: الجهاد الواجب للكفار والممتنعين عن بعض الشرائع كمانع الزكاة والخوارج ونحوهم يجب ابتداء ودفعا. ابتداء يعني نبدأ نحن بالقتال، دفعا إذا بدأوا هم ندافع نحن عن أنفسنا. فإذا كان ابتداء هو فرض على الكفاية، إذا قام به من يكفي من يكفيه سقط الفرض عن الباقين، وكان الفضل لمن قام به، كما قال تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله. فأما إذا أراد العدو الهجوم على المسلمين فإنه يصير دفعه واجبا على المقصودين كلهم وعلى غير المقصودين لإعانتهم، كما قال تعالى: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، وكما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بنصر المسلم، وسواء كان رجل من المرتزقة للقتال أو لم يكن. المرتزقة اللي هو يعني يعتبر زي الجيش الرسمي الآن، هو معين في الدولة عسكري أو ضابط في الجيش له مرتب رزق مقابل هذا العمل، فهذا يجب عليه الدفاع. كذلك إذا لم يكن من هؤلاء متطوع بالقتال يجب عليه أن يجاهد أيضا من باب الدفاع عن النفس والدفاع عن المسلمين. قال: وهذا يجب بحسب الإمكان على كل أحد بنفسه وماله مع القلة والكثرة والمشي والركوب، كما كان المسلمون لما قصدهم العدو عام الخندق لم يأذن الله في تركه لأحد، كما أذن في ترك الجهاد ابتداء بطلب العدو الذي قسمهم فيه إلى قاعد وخارج، بل ذم الذين يستأذنون النبي صلى الله عليه وسلم يقولون: إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. فهذا دفع عن الدين والحرمة والأنفس، وهو قتال اضطرار. وذلك النوع الأول اللي هو الابتداء قتال اختيار للزيادة في الدين وإعلائه لإرهاب العدو كغزاة تبوك ونحوها، فهذا النوع من العقوبة هو للطوائف الممتنعة. إذن قتال الممتنعين سواء كفار أو مسلمين يجب ابتداء ودفعا. ابتداء حكم فرض إيه؟ فرض كفاية. فرض كفاية. دفعا فرض إيه؟ فرض عين. وشيخ الإسلام الآن يذكر مثالين من السنة. قتال الصحابة في غزوة الخندق كان دفع ولا ابتداء؟ دفع، فكان فرض عين، ولهذا لم يعذر أحد تخلف عن الغزوة ولم يؤذن لأحد في التخلف عن الغزوة. وذم الله تعالى المنافقين الذين يريدون الاستئذان يقولون: إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. وهذا دل على وجوب القتال تعينا، ولا يجوز لأحد أن ينصرف، لأن كان جهاد إيه؟ دفع، جهاد ضرورة. لكن في غزوة تبوك كان ابتداء ولا دفع؟ ابتداء، فكان فرض كفاية. فالرسول إذن جاهد النوعين، جاهد جهاد دفع كالخندق فرض عين، وجاهد جهاد ابتداء وطلب كتبوك. وهذا خلافا لما يحاول بعض المعاصرين من إنكار جهاد الطلب، أنهم حتى يجعلوا غزوة تبوك نوع من الدفاع أيضا، يخلوا غزوة تبوك نوع من الدفاع، ويقولون أن كان الروم بدأوا يعد العدة للرسول صلى الله عليه وسلم فخرج إليهم الرسول لملاقاته من باب الدفاع. ولكن هذا بعيد، لأن بين المدينة وحدود الشام اللي هي تبوك حوالي 1000 كيلو، 1200 كيلو، طيب مسافة طويلة جدا، فهذا لا يكون من باب الدفع. كون الروم يعدون في بلادهم بيننا وبينهم 1200 كيلو الجيش ونذهب نقاتلهم، هذا مش دفع، هذا يكون دفع لما يقتربوا كالخندق مثلا، هذا دفع. لكن نذهب نحن إلى بلادهم لنقاتلهم، ده دفع ولا طلب؟ طلب. قال: فأما غير الممتنعين من أهل ديار الإسلام ونحوهم فيجب إلزامهم بالواجبات التي هي مباني الإسلام الخمس وغيرها من أداء الأمانات والوفاء بالعهود في المعاملات وغير ذلك. يعني لو أن واحد أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو عشرة من أهل الإسلام قالوا: لن نؤدي الزكاة، هؤلاء لا يقاتلون لأنهم مش جيش، ولكن يعذرهم الإمام ويلزمهم بأحكام الإسلام، وقد يصل الأمر في بعض هؤلاء إلى أن يقتل حدا لو أصر على معصيته. فمن كان لا يصلي من جميع الناس رجالهم ونسائهم فإنه يؤمر بالصلاة، فإن امتنع عوقب حتى يصلي بإجماع العلماء، وأكثرهم يوجبون قتله إذا لم يصلي، فيستتاب فإن صلى وإلا قتل. وهل يقتل كافرا أو مرتدا أو فاسقا؟ على قولين مشهورين في مذهب أحمد وغيره، والمنقول عن أكثر السلف يقتضي كفره، وهذا مع الإقرار بالوجوب، فأما من جحد الوجوب فهو كافر بالاتفاق. ثم يجب على الأولياء أن يأمروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبعا ويضربوه عليها لعشر، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمروهم بالصلاة لسبع واضربوهم على تركها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. وكذلك ما تحتاج إليه الصلاة من الطهارة الواجبة ونحوها. ومن تمام ذلك تعاهد مساجد المسلمين وأئمتهم وأمرهم أن يصلوا بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، رواه البخاري. وصلى مرة بأصحابه على طرف المنبر، يعني صعد على المنبر صلى الله عليه وسلم، فقال: إنما فعلت هذا لتتم بي ولتعلموا صلاتي. وعلى إمام الناس في الصلاة وغيرها أن ينظر لهم فلا يفوتهم ما يتعلق بفعله من كمال دينهم، بل على إمام الصلاة أن يصلي بهم صلاة كاملة ولا يقتصر على ما يجوز لمنفرد الاقتصار عليه من قدر الإجزاء إلا العذر. وكذلك على إمامهم في الحج، وكذلك أميرهم في الحرب. ألا ترى أن الوكيل والولي في البيع والشراء عليه أن يتصرف لموكله ولموليه على الوجه الأصلح له في ماله، وهو في مال نفسه يفوت نفسه ما شاء، فأمر الدين أهم. وقد ذكر الفقهاء هذا المعنى. هذه قاعدة سبق أن تكلمنا عليها كثيرا، أن كل من تصرف لمصلحة غيره يجب عليه أن يتصرف بالتي هي أحسن، وكل من تصرف لمصلحة نفسه فأمامه الخيار. فإمام في الصلاة لو صلى منفردا ممكن يسبح تسبيحة واحدة ويقوم من الركوع منفرد، لكن إذا كان إمام لا يجوز، لأنه يجب أن يصلي بالناس صلاة كاملة، لأنه يصلي لمصلحة الناس. كذلك الوكيل مثلا في البيع والشراء، لو وكلت واحد مثلا أن يبيع لي هذا الكتاب وعرض عليه سعرين في الكتاب، 10 مثلا، صاحبه هيشتريه ب10 وواحد غريب هيشتريه ب12، طبعا الصاحب له نوع من المحاباة، يبيعه لمين؟ لل12، في حين أنه لو هيبيع كتاب نفسه هو حر، ممكن يعطيه مجانا، لكن إذا كان بيتصرف لمصلحة غيره يتصرف بالتي أحسن. ولهذا قال عليه أن يتصرف على الوجه الأصلح له في ماله، وهو في مال نفسه يفوت نفسه ما شاء، ممكن يبيع كتاب ب5 جنيه فقط لو كتابه، لكن لو كتاب غيره يبيع بأعلى سعر وصل إليه الكتاب. ومتى تمت الولاة بإصلاح دين الناس صلح للطائفتين دينهم ودنياهم، وإلا اضطربت الأمور عليهم. وملاك ذلك كله حسن النية الورعية وإخلاص الدين لله، الدين كله لله، والتوكل عليه. فإن الإخلاص والتوكل جماع صلاح الخاصة والعامة، كما أمرنا أن نقول في صلاتنا: إياك نعبد وإياك نستعين. فإن هاتين الكلمتين قد قيل إنهما تجمعان معاني الكتب المنزلة من السماء. والكتب المنزلة أعظمها إيه؟ القرآن. هذه الآية تجمع معنى القرآن: إياك نعبد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالناس خلقوا لعبادة الله، وهذه الآية فيها هذه العبادة: إياك نعبد وإياك نستعين، أن نستعين بالله، أن نستعين بالله على هذه العبادة. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مرة في بعض مغازيه فقال: يا مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، فجعلت الرؤوس تنظر عن كواهلها. تنظر يعني تسقط، تنظر يعني تسقط، كواهلها اللي هو أصل العنق من الخلف. ولكن الحديث فيه ضعف، ومعنى الحديث إن صح أن الرسول عليه الصلاة والسلام دعا الله تعالى أن يعينه على عبادته اللي هي الجهاد سبيل الله، فأعانه الله تعالى وأمده بالملائكة، فكانوا يضربون كفار على أعناقهم فتسقط رؤوسهم بدون قتال من الصحابة. ولكن الحديث فيه ضعف. وقد ذكر الله تعالى ذلك في غير موضع من كتابه كقوله: فاعبده وتوكل عليه، اللي هو معنى إياك نعبد وإياك نستعين. ما هو إياك نعبد هذه العبادة، إياك نستعين التوكل على الله. فاعبده وتوكل عليه، فاعبده بمنزلة إياك نعبد، وتوكل عليه بمنزلة إيه؟ إياك نستعين. وقوله تعالى: عليه توكلت وإليه أنيب، الإنابة هي العبادة، وتوكلت بمعنى الاستعانة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا ذبح أضحيته: اللهم منك ولك. وأعظم عون لولي الأمر خاصة ولغيره عامة 3 أمور: الإخلاص لله، والتوكل عليه بالدعاء وغيره، وأصل ذلك المحافظة على الصلاة بالقلب والبدن، والثاني الإحسان إلى الخلق بالنفع والمال الذي هو الزكاة، والثالث الصبر على أذى الخلق وغيره من النوائب. يعني أعظم ما يستعين به الإنسان على قضاء حوائجه في الدنيا والدين هذه 3: الصلاة والزكاة والصبر. الصلاة والزكاة والصبر. ولكن ليس المقصود بالصلاة مجرد الصلاة فقط، وليس المقصود بالزكاة مجرد الزكاة فقط، لا، يذكر شيخ الإسلام الآن الآيات وإن يشرح المعنى. ولهذا يجمع الله تعالى بين الصلاة والصبر كثيرا، كقوله في موضعين واستعينوا بالصبر والصلاة، وكقوله أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكر للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، وقوله فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، وكذلك في سورة قاف فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، وقال ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. إذن في هذه الآيات كلها القرن بين إيه؟ بين الصلاة وإيه؟ والصبر. وأما قرانه بين الصلاة والزكاة في القرآن فكثير جدا، فالقيام بالصلاة والزكاة والصبر يصلح حال الراعي والرعية. الصلاة والزكاة وإيه؟ والصبر. ولكن يقول إذا عرف الإنسان ما دخل في هذه الأسماء الجامعة، فليس المقصود من الصلاة مجرد الخمس صلاة فقط، ولا الزكاة زكاة المال فقط، لا، فيدخل في الصلاة يقول مثل ما يدخل في اسم الصلاة من ذكر الله تعالى ودعائه وتلاوة كتابه وإخلاص الدين له والتوكل عليه، هذا كله داخل في الصلاة. ويدخل في الزكاة الإحسان إلى الخلق بالمال والنفع من نصر المظلوم وإغاثة الملهوف وقضاء حاجة المحتاج، ففي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل معروف صدقة. ويدخل فيه كل إحسان ولو ببسط الوجه والكلمة الطيبة، ففي الصحيحين عن عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه حاجب ولا ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا شيئا قدمه، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا شيئا قدمه، وينظر أمامه فتستقبله النار، فمن استطاع منكم أن يتقي النار ولو بشق تمرة فليفعل، فإن لم يستطع فبكلمة طيبة. وفي السنن قال صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من معروف شيئا ولو أن تلقى أخاك ووجهك إليه منبسط ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستسقي. وقال صلى الله عليه وسلم إن أثقل ما يوضع في الميزان الخلق الحسن. وروي عنه أنه قال لأم سلمة يا أم سلمة ذهب حسن الخلق بخير الدنيا والآخرة. وفي الصبر احتمال الأذى وكظم الغيظ والعفو عن الناس ومخالفة الهوى وترك الأشر والبطر، فإن الصبر على الصراء أشد من الصبر على الضراء، كما قال سبحانه ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور، ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. وقال تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وقال تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال تعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه السميع العليم. وقال تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. وقال حسن البصري رحمه الله إذا كان يوم القيامة ينادي إذا كان يوم القيامة ينادي مناد من بطنان العرش، يعني من بطن العرش من أسفل العرش، ألا ليقم من وقع أجره على الله ولا يقوم إلا من عفا وأصلح. خلاص هذا الكلام من إصلاح أمور الخلق في الدنيا والآخرة من الراعي والرعية مقرون بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والصبر على الأذى. يدخل في الصلاة ذكر الله تعالى والتوكل عليه وعبادته، ويدخل في الزكاة الإحسان إلى الناس وتحمل أذاهم، ثم يتبع ذلك الصبر. فمن قام بهذه الثلاثة استقامت له دنياه واستقام له دينه وصلح أمره في الدنيا والآخرة. نسأل الله تعالى أن يوفقنا للقيام بذلك. طيب نقف عند هذا الحد ونكمل في الدرس القادم إن شاء الله، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.